بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب الإنسان العقل وجعله سبب التكليف فكرمه بذلك على كثير من خلقه وشرفه أيما تشريف، وحرم عليه استعمال ما يؤثر في هذه الهبة الإلهية بإزالة أو تخدير أو تفسير. والصلاة والسلام على خليل الرحمن محمد رسول الله الذي وصفه مولاه ذو الجلال بأنه يحرم على أمته الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال، ورضي الله عن آله الأطهار من سائر الأرجاس والأوزار، وعن صحابته الأخيار وعمن تبع صراطهم السوية من الموفقين الأبرار. ثم أما بعد، فحديثنا هذه الليلة عن أخطر عضو في تلك العائلة الخبيثة المشؤومة، عائلة المخدرات والمواد الإدمانية. فإذا كنا قلنا في الحشيش أو تمثلنا قول الشاعري: أحسن ما في خالد وجهه، فوجهه الغاية في القبح. فهذا أخف المخدرات تأثيرا، وقد رأينا غاية قبحه وخطورة يعني أضراره. فإننا حينما يرد ذكر الأفيونات وبخاصة الهيروين فإنه أقبح القبيح، أقبح القبيح بل هو أخطبوط المخدرات. ونحن إذا ذكر الهيروين بالذات فإننا نتذكر قصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي رآه رجل كما كان يراه الناس جميعا دائما في حل وترحال في طلب الحليب، فكان يتنقل إلى الكوفة ومن الكوفة إلى البصرة والعكس يطلب الحليب ويجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل مرة: يا أحمد، مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة؟ فقال له الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. أما مدمن الهيروين أو مدمن الأفيون فإنه يقول: مع التذكرة إلى المقبرة. التذكرة الاصطلاح يستعملون التذكرة يعني إذا كان يتعاطاها عن طريق البودرة فبيسموها التذكرة، تذكرة الأفيون أو تذكرة الهيروين. هذه المجموعة الخبيثة، مجموعة الأفيونات، من أسوأ يعني، أو هي تعتبر يعني أقوى مخدر عرفه البشر في تاريخهم كله، أقوى مخدر. وهي تسمى الأوبيوم، الأوبيوم، الأوبيوم دي أصلا كلمة مأخوذة من اليونانية، كلمة أوبوس، أوبوس يساوي باللغة القديمة يعني العصير أو العصارة، لأن الأفيون بيحصل عليه عن طريق عصر تكفيف العصارة التي تنضح من الكبسولة الحاملة للبذور قبل تمام نضجها. فمجموعة الأفيونات، الأفيون يعني ومشتقاته خاصة الهيروين والمورفين، هو المخدر الثاني بعد الحشيش من حيث شيوع استخدامه في مصر لأغراض مزاجية وتخدرية، يعني الأكثر شيوعا، هو طبعا الأكثر مطلقا، لكن من حيث الانتشار هو يحتل المرتبة الثانية مباشرة بعد الحشيش. وكما ذكرنا من قبل، البانجو هو نوع من أنواع الحشيش. تسمى مجموعة الأفيونات تسمى المسكنات المخدرة، وأحيانا تستعمل استعمالا طبيا لتخفيف الألم، وتشمل الأفيون والمورفين والهيروين والكودايين وأشباه قلويات الأفيون الأخرى مثل الميثادون والبيتيدين. نسبة الشباب من أغلب المدمنين بتكون نسبة الأعمار التي تدمن الهيروين، نسبة الشباب فيه من 20 إلى 40، بتيجي في سن يعني من 40 إلى 20 إلى 40 سنة، واضح؟ فنسبة الشباب من أغلب المعتمدين أو المدمنين بتكون ما بين سنهم من 20 إلى 40 سنة، وهي نسبة كبيرة بالنسبة لتعاطي الهيروين في البلاد العربية. تشير بعض المراجع إلى أن الاستخدام الطبي للأفيون عرف منذ ما يقرب من 7000 سنة قبل الميلاد. توجد بردية اسمها إبرز فابيراي موجودة عند الخضراء المصريين، كانوا يستعملونها في علاج المغص عند الأطفال. أيضا في ملاحم هوميرس ورد ذكر الأفيون باعتباره الدواء الذي يهدئ الألم والغضب إلى آخره. كذلك ابن سينا وغيره من أطباء المسلمين أو العرب في التعبير الأدق يعني استخدموا بذور الخشخاش في علاج ذات الجنب اللي هي فلوريتس، اللي هو الغشاء المغطي التهاب الغشاء الرئوي. يعني انتشر الخشخاش والأفيون في الهند منذ القرن السادس الميلادي، وكان الهنود يتعاطونه عن طريق الأكل أو التدخين أو الشرب. الهند الأفيون له قصة فيها يعني مشهورة قوي، إن الهند ظلت تستخدمه في تبادلاتها التجارية المحدودة مع الصين، إلى أن قررت شركة الهند الشرقية في أوائل القرن التاسع عشر أن تضعه ضمن احتكاراتها. أرادت شركة الهند الشرقية دي شركة إيه؟ جنسيتها إيه؟ إنجليزية. شركة الهند الشرقية إنجليزية قررت أن تحتكر هي تجارة الأفيون وتصديره إلى الصين، ثم اتجهت به إلى محاولات التسويق بالقوة في أسواق الصين. والصين طبعا قاومت هذه المحاولة، يعني الظلم والجبروت ده مش جديد، الاستعمار لم يغير أبدا شكله، وحتى إن الآن عاد الاستعمار بالنمط التقليدي. بعد ما كانت جت مرحلة كانت استعمار فكري فقط وعقائدي، أصبح الآن استعمار إيه؟ عادي، رجع تاني الاستعمار التقليدي بالبطش والقوة كما رأينا في العراق وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين. فالمهم يعني هؤلاء الجبابرة البريطانيين أيضا سلكوا نفس المسلك مع الصين، وهو أنه إن أراد أن يحتكروا تجارة الأفيون بالقوة، وأدى بهم الأمر إلى أنهم يعني ردوا إجبار الصين على أن تحتكر شركة الهند الشرقية تسويق الأفيون داخل يعني الصين. الصين قاومت هذه المحاولات، يعني كان في أحد الإمبراطور الصيني يعني قرر، طبعا كانت الهند يعني الإنجليزي بعتوا كتير جدا من المخدرات أو من الأفيون بالذات، لحد ما احد الامبراطور الصيني يعني تبرم وتذكر من هذا الوضع وهذا النشاط الانجليزي داخل الصين، فارسل مندوبا له الى مكان معين، ده كانتونات كده في بعض الحدود الصينيه، وامره انه ياخذ اجراء فعلي. فيعني استولوا على كم كبير جدا من الاطنان يعني كثيره من الافيون، وتم احراقها في احتفال عام كنوع من التمرد على هذا النشاط الانجليزي داخل الصين في نشر الافيون. فالانجليز طبعا زعلوا جدا ازاي يحصل هذه الجرأه، فنشبت بينهما حرب مشهوره جدا اسمها حرب الافيون اوبيوم وور. دي كانت امتدت من سنه 1839 الى 1842. فكانت الصين تدافع عن نفسها، وانجلترا مصممه على فتح أسواق الصين بالقوة وإغراقها بالأفيون. كان بقى المطالب الإنجلترا من هذه الحرب، أول شيء التعويض عن الأفيون اللي اتحرق، ثاني حاجة إيجاد مراكز قوة من التجار البريطانيين يتواجدون داخل الصين ويعطون امتيازات جمركية إلى آخره. ثم الهدف الأساسي عشان بقى ما يقعدش كل شوية جماعة الصينيين يدوشوا الإمبراطورية التي كانت تتغرب عنها الشمس في ذلك الوقت، كان أهم هدف هو أن يقوم الإنجليز باستعمار جزيرة قريبة من الهند، بحيث يستطيع البريطانيون فيها أن يحيوا في حماية القوانين البريطانية، يعني يحتلوا جزء من الصين ويخضعوا للقانون الإنجليزي لأنه سيكون محتلا، وبالتالي يحموا تجارة الأفيون ويحتكرونها. فاحتلوا ايه بقى؟ هونغ كونغ. هونج كونج احتل هونج كونج سنة 1841 1841 وطبعا توغل داخل الصين يعني مش هونج كونج هم اللي دخلوا وخدوا شنغهاي وفضلوا يتوغلوا داخل الإمبراطورية وكانوا على مقربة من بكين نفسها العاصمة يعني كانوا يتكلموا على العاصمة ويعني المفاوضات هي التي انقذت الموقف وإيه وأوقفت الغزو البريطاني للإمبراطورية الصينية فاضطرت الصين إلى الاستسلام سنة 1842 واستولت بريطانيا على هونج كونج وظلت تسخرها لتجارة الأفيون إلى أن عادت إلى الصين جنود اتفاقية معينة بعد كم 155 سنة من الاحتلال رجعت إلى الصين في يوليو سنة 1797 فإلى هذا الحد كان الجبروت الإنجليزي في نشر مثل هذه السموم وبالقوة من أجل احتكار تجارة الأفيون داخل يعني الصين من الهند كما ذكرنا انتشر إلى الصين بالقوة بوقوع الحرب المعروفة باسم حرب الأفيون وتغلبت إنجلترا على الصين في هذه الحرب ونشرت الأفيون في الأسواق الصينية هناك صيدلاني ألماني سير تورنر سنة 1803 تمكن من عزل العنصر الفعال في الأفيون وهو المورفين هو المادة المسؤولة عن معظم الآثار الفسيولوجية والسيكولوجية المترتبة على تناول الأفيون يعني المادة الفعالة هي أساسا المورفين في سنة 1874 أمكن تصنيع ومستعمل كلمة التخليق تصنيع الهيروين عمليا تحت اسم داي أسيتايل مورفين أو داي مورفين سنة 1898 أطلقت عليه شركة داير للأدوية أو داير الأدوية اسم الهيروين هو حي اسم الهيروين مين يعرف كلمة هيروين بالإنجليزية يعني هيروين ها أيوة ما أنت عازلها هي هيرو يعني بطل هيروين المؤنث هيروين يعني البطل فهي المؤنث بتاع كلمة هيرو هيرو يعني بطل فهيروين أصلا يعني تطلق على امرأة أو فتاة فائقة الشجاعة والنبل ويطلق على بطلة رواية أو مسرحية ويطلق أيضا على الفتاة التي يحبها البطل في رواية هذه الأشياء هيروين لكن هي هيروين بالإنجليزي وآخرها حرف إيه إنما هيروين المادة بتاعت الأفيون ما فيهاش الإيه H-E-R-O-I-N هيروين إذا هي كلمة أساسا مشتقة بمعنى البطولة باللغة يعني اليونانية لكن العائلة اسمها إيه الأفيون فالهيروين هو المادة الفعالة داخل الإيه يعني الأفيون يتم استخراج الأفيون الخام من ثمرة نبات الخشخاش والأفيون عبارة عن العصارة اللبنية الناتجة عن خدش الثمار أو الكبسولات غير الناضجة لنبات الخشخاش يسموه إيه بالعربي خشخاش أبو إيه أبو النوم مشهور قوي اسمه أبو النوم أبو النوم الاسم العلمي بتاعه فاغرار سمني في رم ألبوم ده الاسم العلمي اللي يعني يحب يقرأ عنه فهذه النوع ده من النبات تابع لفصيلة الخشخاشية والخشخاش نبات عشبي حولي يزرع في الربيع ويتراوح طوله ما بين متر ومترين ونصف تقريبا ساقه أسطوري دقيق قريب التفرع في أعلاه وأوراقه ملتاء كبيرة متبادلة حوافها مسننة بشكل غير منتظم لونها أخضر مائل إلى الزرقاء فيها لمعة فضية وينتج أزهار ذات أربع بتلات وهذه الأزهار قد تكون بيضاء أو حمراء أو بنفسجية ويعتبر أن نوع ذول الأزهار البيضاء هو الأكثر انتشارا نبات الخشخاش بيدي من 5 إلى 8 كبسولات وكبسولة الخشخاش كروية مفنطحة أو متطاولة قليلا لونها أخضر ثم عند النضج يصفر المهم يعني قطرها الكبير 10 سنتي والصغير 6.3 سنتي هي عند النضج يصل حجمها إلى حجم البرتقالة الصغيرة. عندما تكون الكبسولات توصل إلى قطر يكون حوالي 4 سنتي لو كان الحوالي قبل ما تنضج قبل وما يوصل قطرها 4 سنتي ويبدأ اللون في التحول من الأخضر إلى الأصفر وذلك ابتداء من منتصف النهار حتى الغروب. أولا هو نبات الخشخاش حبوبه صغيرة ولها لون أبيض مصفر أو مصفر وبعضها رمادي مزرق أو مزرق. المهم الحبوب دي تستخدم في صناعة أرقى أنواع العطور والفرفنات. واسم الأوبيوم معروف غير محفوظ طبعا. الأوبيوم ده عذر معروف ومشهور. فدي الحبوب بقى مش الكبسولة اللي هي بيستخرج منها الأفيون نفسه. بيجي بقى الثمرة دي أو الكبسولة بتشق بالطول، فحينما تشق بالطول ينساب منها سائل حليبي له، يعني عصارة لبنية لزجة مرت المذاق. بمجرد تعرضها للهواء بتتجمد، يعني بتأكسد مجرد العطر بالهواء وتتحول إلى مادة صلبة رمادية اللون أو سوداء، فبتتجف على طول أول ما تطلع. بعد كده بيحصل كشط لهذه المادة من على الكبسولات وتجمع في أوعية خاصة، وده اللي بيطلق عليه الأفيون الخام. والأفيون الخام له رائحة نفاذة كريهة جدا كرائحة النشابر أو بعبارة أخرى كرائحة الإيه؟ البول المختزن. البول إذا ترك مدة كبيرة فتصدر منه روائح معينة، هذه هي رائحة الإيه؟ الأفيون الخام، وطعمه شديد المرارة. فيجمع الأفيون من الحقل ثم يعرض للهواء ليجف، وتصل كمية الماء فيه إلى مستوى مقبول للبيع. في هذا الشكل الخام يكون بني اللون وله رائحة نفاذة، وقد يدخن أو يستنشق أو يؤكل. بعد ذلك في التصنيع بيحصل بقى الخطوة الأخرى وهي إزالة الشوائب العضوية، ثم رفع نسبة المورفين إلى 50 أو 70% عن طريق تشبيع الأفيون بالماء وترشيحه بإضافة الجير المطفأ والكلوريد المشامل إليه، ثم نحول المورفين إلى أملاحه أو إلى هيروين، وتستخدم أملاحه يعني في بعض الأغراض الطبية. أما يعني طرق تعاطي الأفيون أو الهيروين بتتعاطى إما بالحقن، يعني هو بيباع على شكل اسطوانات بتبقى على هيئة سجاير، اسطوانات كده على إيه؟ هيئة سجاير. والمتعاطي إما يعني بيدخنوا في النرجيلة الشيشة أو يشربوا في القهوة أو يبلعوا أو بيتم استحلابه على تحت اللسان كما ذكرنا، ولأنه شديد المرارة تضاف إليه المواد السكرية لتخفيف مرارته. أول طريقة طرق التعاطي هي الحقن، يعني بيحقن إما تحت الجلد أو يحقن في الوريد. طبعا المدمنين يفضلونه بالوريد عشان يضمنوا التأثير السريع. مع كثرة الحقن في الأوردة بقى مثلا في الذراعين، بالأوردة دي في الآخر بتتلف وبتنسد، بيحصل تليف في الأوردة بتنسد بحيث ما ينفعش خلاص تتحرك كده. حينئذ بينتقل الى الحقن في أوردة الساقين او الفخذ. فمتى ما راينا شخصا في مواضع الحقن كتيره في الساقين او في الفخذ فنفهم هو ايه؟ انه بقى مده كبيره شغال في التعاطي الهيروين. يعني هنا الحقن بيفضل يدي لحد ما تتلف الاوعيه في الذراعين، يبدا بعد كده ينتقل الى الساق أو إلى يعني الفخذ. تشكل في مع طول فترة التعاطي بتحت خراريق وعدوى الأمراض معينة كما سنشير خلال الحال. الأسلوب الثاني البلع عن طريق أقراص. الأسلوب الثالث هو الشم، فيستنشق المسحوق عن طريق الأنف، يضع على سطح مثل الزجاج ويقسمه على صفوف يسميها سطور أسطر، ويمسك بتاع الأنبوبة الصغيرة في الشكل، أو ساعات يجيب عملة ورقية جديدة ويلفها على هيئة اسطوانة ويستنشق سطر سطر. ماشي. الاستشفاء يتم باسلوبين اللي فيه عندهم حاجه بيسموها الاطلاق المدفع المضاد للفرارات. بيوضع بيجي هو بيعمل ايه؟ بيجيب طرف السيجاره يكون يعني يشعل السيجاره فيجي الطرف بتاعها فيلعب في المسحوق، ثم تدخن السيجاره وطرفها مرفوع الى اعلى في وضع يشبه وضع المدفع المضاد للطائرات. اسلوب تاني اسمه مطاردة التنين. يبقى الاول المدفع المضاد للطائرات اللي هو لانه بقى مايل مايله كده، فبيغمسها الاول في المسحوق ويمنعها السيجاره ثم بتبطل التطبيقه دي عشان يكبر راس فوق وهي تبقى معموله كده. الثاني مطارده التنين، يمزج الهيروين باجزاء صغيره من الباربيتوريت مواد مخدره ويوضع على شريحه من الصفيح ويسخن المزيج بلطف، ثم يطارد المدمن البخار ويستنشقه. عشان كده يسموه مطارده التنين. التنين هو الشكل اللي البخار بيعمله، فهو يبدأ يجري ورا الدخان في كل حته عشان يلحق يعني ايه يستنشق. طبعا التدخين ايضا يعتبر وسيله انه سائل فعاطفي. الموطن الاساسي او الاصلي لشجره الخشخاش اسيا الصغرى، ثم انتقل بعد ذلك منذ اثمنه سحيقه الى العراق وايران ومصر، ومنها الى شبه القاره الانديه وافغانستان، ثم الى مناطق اخرى من العالم. لكن الآن في العصر الحديث بتتركز زراعة الأفيون في المناطق التالية. أولا جنوب شرق آسيا، في هناك مثلث يسمونه المثلث الذهبي، لاوس وتايلاند وبورما، ده المثلث الذهبي لزراعة الخشخاش، وداخل فيها برضه ميانمار زي ما قلنا وتايلاند ولاوس، هي منطقة المثلث الذهبي، ودي بتنتج حاليا يعني 15% من الانتاج العالمي للهيروين، 15% حاليا. بعد كده منطقة للأسف الهلال الذهبي، وتشمل باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا، وده بيسمى منطقة الهلال الذهبي، دي بتنتج 60% من الانتاج العالمي للهيروين. في منتج طبعا تركيا ولبنان من ضمن هذه المناطق، وفي المكسيك حاليا انتشرت فيها زراعة الخشخاش في غرب المكسيك وامتدت إلى بعض دول أمريكا اللاتينية مثل الإكوادور وفنزويلا وكولومبيا وبيرو، فتنتج الآن كمية كبيرة من الأفيون، حوالي 25% من الإنتاج العالمي في المكسيك. واحد من علماء الحمل الفرنسية اسمه دي شابول وصف مجالس الأفيون في مصر، ودي موجودة في كتاب وصف مصر، موسوعة وصف مصر التي ألفها العلماء اللي كانوا مرافقين لإيه؟ واحد طبعا بيستفسر فيه كلمة علماء، بس مشكلة كلمة العلماء عندنا بتطلق على علماء الدين وعلماء الدنيا، لكن لو كان نقولها بالإنجليزي كان أحسن، هم ما يستحقوش كلمة علماء ساينتست. فالمهم هؤلاء الفرقة المجموعة اللي كانت ماشية مع كاتب على نابليون عشان توصف مصر، وفعلا ألفوا الموسوعة المعروفة اللي هي موسوعة إيه؟ وصف مصر أو المصريون المحدثون. بيقول فيها إيه بقى؟ بيوصف مقاهي الأفيون في القاهرة، فيقول ثمة كثير من المقاهي يباع فيها الأفيون، وهو نوع من المعجون المخلوط بالأعشاب، وتتخذ الطبقات الدنيا من الشعب من هذه العقاقير وسيلة للسكر والانتشاء، ويعتاد عليه ثلث عدد الحرفيين، وكان الأمر بالنسبة للفئات الأخرى من السكان، كما أنهم يسكرون داخل بيوتهم بالرغم من أن الدين يحرم ذلك، ويعتقل البوليس ويعاقب السكارى الذين يكون هذيانهم بالغ الصخب، وفيما عدا ذلك لا يضايقهم أحد، ويكونون بمثابة تسلية بهيجة للناس، الناس بتتسلى عليهم بسبب هذيانهم وحركاتهم المجنونة. ثم يقول الكاتب لا يشبه السكر الناتج عن الأفيون ذلك السكر الذي تحدثه الكمور، فعندما تتخدر حواس رجل ما بفعل الأفيون فإنه يبدو في حالة شديدة من البهجة ويضحك بصوت عال، ويكون هذيانه عادة مرحا، وفي بعض الأحيان يغرق في أحلامه السعيدة، وفي أحيان أخرى يشرك معه الناس في أحلامه وسعادته، وقد يتخيل نفسه سلطانا أو شيخ بلد. يعني ممكن يقول لك أنا في حالة الوقوع تحت التأثير يعني المدفين أو الأفيون يقول لك إيه بيجيني أخبار أنا بقى هخطط للعالم كله ملك على العالم كله بيخطط له أو شوف أمور العالم كله. فيتخيل نفسه سلطانا أو شيخ بلد كما قد يظن نفسه أحيانا منتطيا صهوة حصان ويطلب من الآخرين أن يعاونوه في وضع قدمه على الأرض. وإذا ما عارضه أحد فإنه لا يغضب مطلقا وإنما يصبح جدالا يفزعه أقل صوت. ونراه ينتقل من أشد حالات الابتهاج والمرح إلى أشد حالات اليأس والحزن فيبكي ويعول ويسقط في غيبوبة. بالنسبة لمصر ظل الأفيون يزرع حتى سنة 1926 حين صدر قانون يحرم زراعته. هو طبعا بالنسبة لمصر كانت في وقت من الأوقات ثاني أكبر دولة في العالم في الاعتماد على الهيروين بصورة وبائية بعد الولايات المتحدة الأمريكية. كانت مصر ثاني دولة بعد أمريكا، أول مرة كنت بعد أمريكا على طول يعني. ففي سنة 1928 من القرن المنصرم بلغ عدد متعاطي الهيروين بشكل اعتمادي في مصر 500,000 شخص. كان عدد السكان 14 مليون من بين 14 مليون هو عدد السكان آنذاك. ولقد أدى انتشار الهيروين إلى وفاة الآلاف نظرا لعدم تعقيم الحقن وحدوث الإنتانات المتعددة. إلا أن مصر استطاعت من خلال اتخاذ تدابير أو إجراءات مشتتة القضاء على انتشار الهيروين حيث اختفى تماما لفترة طويلة، لكنه عاد للظهور مع نهاية حقبة السبعينيات ومطلع الثمانينيات من القرن المنصرم مصاحبا لسياسة الانفتاح الاقتصادي. ولعل من أهم المؤشرات التي تعكس انتشار الهيروين في مصر في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة زيادة الكمية المضبوطة من هذا المخدر وزيادة عدد يعني القضايا، وهنا إحصائيات يعني لا نطيل بذكرها. المهم هو ما صدر قانون سنة 26 يحرم زراعة الأفيون استمر زارعون في زراعته مع استخدام بعض الحيل في ذلك، فكان يزرع متفرقا وسط حقول الذرة وقصب السكر حتى لا يظهر لعيون رجال مكافحة المخدرات. كان يحصل مقاومة للشرطة إلى حد المقاومة بالأسلحة النارية من زارعي المخدرات. ثم بعد ذلك تم استخدام الطائرات للكشف عن مزروعات الأفيون من الجو عن طريق طبعا ألوان الثمار لأنها تكون واضحة، ثم يتم مهاجمة أصحابها، وهذا أدى إلى انحصار زراعته في مصر. لكن هو يعني في مصر يعني لحد ده مش منتشرة زراعته بالصورة الكبيرة، إلا أنه يهرب إلى مصر من تركيا إلى مصر. لذلك معظم القادمين بالطائرات بيكون ده من حظه يعني سيء إذا كان آتي بقى من إيه من تركيا أو من أفغانستان، لأن طبعا يعمل معاملة دقيقة جدا خشية تهريب هذه المخدرات. فهو يهرب من تركيا إلى مصر، وتركيا تعتبر من الدول المنتجة للأفيون لأنها عندها مساحات شاسعة من الأراضي تقع بين الجبال والهضاب في جهات نائية لا تطالها يد الرقاب، بجانب أن التجار دول أو الزراع بيكون لهم نفوذ اجتماعي ونفوذ اقتصادي. إذا هو يهرب إما من تركيا إلى سوريا، ومن سوريا للأردن، من الأردن إلى فلسطين أو لبنان، ثم إلى مصر عن طريق شواطئ البحر المتوسط أو سيناء، أو عبر قناة السويس، المراكب المتعددة في قناة السويس، والتجار بيتصلوا بيهم ويبدأ تهريبها إلى مصر، أو عبر السفن التركية ومراكب صيد الإسفنج، تهرب إلى ليبيا ومن ليبيا إلى مصر، وساعات طبعاً بطريق المطارات المصرية. الأفيون يحتوي على مواد فعالة في نبات الخشخاش، أهمها المورفين، وده بيعتبر مسكن يعني الألم. فيه أيضا مادة البابافيرين دي بتعمل ارتخاء العضلات اللا إرادية وإن كانت لا تؤثر في المخ، فلا تأثير على تمدد الأوعية الدموية وتوسيع الشعاعات الهوائيه. الكودين الذي يستخدم في علاج السعال وتقلصات الامعاء، التيابين ايضا سكت ناركوتين والنارثين. الهيروين كما قلنا هو مخلق جزئيا من المورفين، وهو يحضر منه بيكون على هيئه مسحوق يعني رمادي او ابيض ناعم، الملمس له رائحه تشبه رائحه الخل. يخلط مع مواد اخرى مثل الكينين ويتم استخدامه عن طريق الاستنشاق او بحرقه على ورق فضي واستنشاق ابخرته او بإذابته في الماء وحقنه في الوريد. الهيروين تعتبر اخطر ماده نفسيه تسبب الاعتماد عرفتها البشريه، حيث تكفي حقنتان متتاليتان من الهيروين لتسبب الاعتماد للشخص المتعاطي. بسرعه جدا بيدخل في عالم ايه؟ الاعتماد والادمان. تبلغ قوه الهيروين 3 أضعاف قوه المورفين. ايضا الهيروين اكثر سميه ب5 أضعاف يعني المورفين. الهيروين كما قلنا يعني اقوى من المورفين، وسيطرته على المتعاطي سريعه وحاسمه. فالادمان الكامل طبعا حسب تاثير الماده يعني نسبه الماده نفسها الفعاله، وساعات بتفرق حسب شخصيه المدمن نفسه كما سنبين. فالادمان الكامل يبدا بعد ايام قليله من التعاطي، يدخل في الاسر والاستعباد يعني بعد ايام قليله، ممكن تكون اسبوع او اقل او اكثر. بعد هذه الايام القليله لا يمكن التراجع الى الوراء، لانه غالبا ما يؤخذ عن طريق الحقن فيظهر التاثير فورا. يحتاج بعدها بعد 4 ساعات مثلا يبدا عايز ايه جرعه اخرى. الجرعه الزائده من الفي ممكن تسبب الوفاه. وقد تنتاب مدمن الهيروين حاله شديده من الكابه والتسمم نتيجة الشوائب التي تخلط بالهيروين لغشه، ودي مشكلة في غاية الخطورة. مش بس الهيروين بيخلط بيه أشياء، ما هو دكتور جار الموت. لا قلوبهم لا تعرف الرحمة ولا الخوف من الله سبحانه وتعالى. هو عايز فلوس ويقتل الشباب المسلمين زي ما هو عايز. فإيه اللي يمنعه من الغش؟ كان بيبيع مخدرات مش هيخلط بيه مواد سامة عشان يغشه؟ ولأن دي بتكون حاجات رخيصة في بودرة تلج وهكذا. فمشكلة غش الهيروين مشكلة ذات خطورة صحية كبيرة، لأن المواد دي أولا مواد غير معقبة، ثم بعض إلا بعضها سام جدا كما سنبين إن شاء الله تعالى. فتأثير الهيروين يظهر فورا ويستمر حوالي 4 ساعات، يحتاج بعدها المتعاطي جرعة أخرى. وقد تنتاب مدمن الهيروين حالة شديدة من الكآبة والتسمم نتيجة للشوائب التي تخلط بالهيروين لغشه، بالإضافة لمواد غير فعالة مثل السكر والمانيتول واللاكتوز كي تزيد وزنه، كما تضاف مواد مثل الكينين والبروكين والكافين والميثادون والباربيتوريت لكي تزيد من قوة تأثيره. وتلجأ بعض العصابات إلى إضافة مواد ملونة لتميز نوع الهيروين الخاص بها. تم اكتشاف في مصر هنا، تم اكتشاف أنه يضاف إلى مسحوق إلى الهيروين مسحوق جماجم بشرية. يجيبوا جماجم البني آدمين ويسحبوها في عظم بتاعها ويضعوا المسحوق إلى يضيفونه إلى الهيروين. كذلك تضاف مادة سيانور البوتاسيوم، وهي مادة شديدة السمية وتسبب أو تسببت بالفعل في عدد كبير من حالات الوفاة. فغالبا مدمن الهيروين يصاب بالتسمم نتيجة تناول جرعة مخلوطة بشوائب سامة، فبتسبب في هبوط التنفس ثم فشل الدورة الدموية أو يجيبوا الأوبات كده نعاس وغيبوبة. أيضا بيحدث تحلل اسفنجي في المادة البيضاء في المخ، وبالتالي تحلل هذه المادة البيضاء في المخ يؤدي إلى تحلل شخصية المدمن. ودي من أخطر الأشياء في الهيروين، الشخصية تختلف تماما. واضح؟ فتحلل شخصية المدمن وتسبب أيضا انعدام الذاكرة وفقدان المعرفة وتسطح العاطفة. أيضا قد تتسبب في نوع من أنواع الشلل والنوبات الدماغية، ممكن يحدث تسمم حاد يؤدي إلى الوفاة. يعني 29% في دراسة بريطانيا 29% من الحالات المدمنة ماتوا بسبب التسمم الحاد. كان في أمريكا بسبب الجرعة الزائدة بالمئة حوالي 44% من المتعاطين. فزيادة الجرعة تؤدي إلى هبوط في آلية مركز المخ الذي ينشط التنفس يهبط، وبالتالي يحصل اختناق فمات بسبب هذا يعني التسمم. الارتماد الذي يسببه الافيون او المورفين او الهيروين في اعتماد نفسي واعتماد جسدي. الاعتماد النفسي بيكون عباره عن رغبه نفسيه قاهره وغلابه تفرض عليه البحث عن العقار قبل البحث عن الطعام او غيره. هذا الشيء في حياه كل الحياه تتمحور حوله، انه قبل ما تعدي الاربع ساعات او فتره التاثير العقار لازم يدبر حاله ويكون معاه جرعه احتياطيه علشان ما يعانيش من الام او معاناه الانسحاب. يعني فبتعطى اولويه للطاقه في حياتي، انه ينتظر قبل الساعات دي ما تنتهي يدخل في ايه؟ يعني لازم يامل لنفسه الجرعه يعني المقبله. اما الاعتماد الجسدي فهو اشد خطوره من الاعتماد النفسي، لان اهمال جرعه واحده من الهيروين تؤدي الى ظهور اعراض جسديه خطيره، اختار طبعا القيء المتكرر والاضطراب التنفس. ايضا من ضمن الاثار النفسيه اثار الاعتماد النفسي او مظاهر الاعتماد النفسي عمليه الايه؟ التحمل او الاطاقه التوليرنس. واضح؟ طبعا الجسم بيتحمل بقى بيتسامح مع الماده بحيث ان ما تجيبش نفس التسهيل فيحتاج انه يزود جرعه. تعمل عليها مدة ما يجيبش التأثير فيزود بجرعة أكثر، وبالتالي ده بيتسبب بعد كده إن حتى لو توقف بتجيله حصل حصول إيه؟ نكسات، نكسات على طول يرجع تاني زي ما كان وأسوأ كمان. سجل الأطباء وجود حالات يتعاطى فيها المدمن، أحد المدمنين وصل إلى حد إنه ياخد في اليوم الواحد ياخد من الهيروين النقي اللي هو خالص يعني بياخد 5000 ملي جرام في اليوم. 5000 ملي جرام عشان نقرب الصوره، 5000 ملي جرام تعني ان نقيسها بايه؟ ان لو واحد مش مدمن واخد 20 ملي جرام، لو واحد عادي مش مدمن اللي هو واخد 20 ملي جرام يموت فورا. تقتله 20 ملي جرام تقتله فورا في الحاله. لكن تخيل واحد جسمه اصبح عنده تحمل واطاقه للأفيون لدرجة أنه بياخد في اليوم الواحد 5000 ملي جرام من الهيروين يعني النقي. الأفيون بيعمل على تخميد الجهاز العصبي المركزي خاصة مناطق الحس في الجهاز وقشرة المخ. قشرة المخ ده هو مخ التفكير. وتعمل هذه الفاعلية المخمدة لتخفيف الألم والتنويم إذا أخذت جرعات كثيرة. الجرعة الزائدة كما قلنا تسبب الوفاة بسبب تأثير هذه العقاقير في تثبيت النخاع المستطيل. وللهيروين فاعلية سريعة لتخفيف الألم مع الشعور بنشوة ومرح في المزاج وشعور بالارتياح. يعادل أثر الهيروين المخفف الألم ضعفين إلى 10 أضعاف أثر المورفين. هنا أيضا موضوع مهم نفهمه اللي هو أن المخ الإنسان العادي يفرز الأفيون. العلم كشف بعض الحقائق، وقبل الثمانينات من القرن العشرين ما كان عنده علم هذا الأمر. في الثمانينات تم اكتشاف أن المخ البشري ضمن إفرازات المخ البشري أنواع من المخدرات، وأن هذا الإفراز التخديري ضرورة للمخ الإنساني. ظهرت في بداية الثمانينات حقيقة أن المخ يفرز مجموعة من المخدرات الطبيعية بنفسه ليخفف من شدة الألم النفسي والجسدي لصاحبه. مجموعة المخدرات الطبيعية التي يفرزها الجسم سميت مجموعة الاندورفين والانكفالين، يعني مجموعة الاندورفين والانكفالين بتوجد ملتصقة على مناطق معينة من سطوح الخلايا العصبية في مراكز المخ، خاصة مراكز الألم والخوف والانفعالات. وما دامت هذه المواد تغطي السطوح فإن مخ الإنسان يكون هادئا ويعمل بروية وحكمة. أما إذا زالت هذه المواد أو نقصت فإن خلايا قشرة المخ تتأثر وتضطرب وتحدث أزمات ألم وأزمات نفسية مختلفة. استعمال العقاقير المخدرة أو المهدئة زي المورفين أو الأفيون إلى آخره، دي طبيعة الجسم كده، بعض الإفرازات والهرمونات ومثل هذه المواد كمان لو الجسم استعملها من الخارج يتوقف إفرازها إيه؟ من الداخل. دي معروف يعني في كثير من الغدد إن إذا حُكرت من الخارج يتوقف الجسم نفسه عن إيه؟ الإفرازية. يعني كله بيحصل على الأفيون من الخارج سواء عن طريق المورفين أو غيره، فإن هذا يوقف إفراز هذه المواد الطبيعية من الخلايا المتخصصة، فتحل المواد المستعملة محلها كاستعاضة لا بد منها، وبالتالي تقوم بالعمل العملية المهدئ والمسكن. بتكرار الاعتماد عليها يتوقف الإفراز الطبيعي كلية، وكأنما اقتراحت الخلايا المتخصصة من هذا العناء المكلف، وبناء عليه يصبح الإنسان أثيرا لهذه المواد ولا يستطيع فكاكا منها. ولذلك هذا أحد أسباب أن بعض الناس يعني يقولون أو يتصورون استحالة علاج المدمن. استحالة علاج المدمن بسبب إيه؟ أنه قضى تماما على إمكانية إفراز هذه المواد التي تفرز بصورة طبيعية داخل الجسم، يعني بسبب الاعتماد عليها من الخارج فيتوقف الجسم تماما عن يعني إفرازها. عندما يؤخذ الأفيون بالفم يمتص سريعا من الأمعاء ويتأكسد في الكبد، ويتنبه بذلك الجهاز الباراسمبثاوي بالمورفين. بتجيب بقى الآثار نوع معين من الآثار الباراسمبثاوية دي تؤدي إلى تضييق حدقة العين وبطء النبض وزيادة اللعاب وإفرازات الشعب الهوائية مع التجشؤ والقيء، وأحيانا يؤثر على مراكز التنفس في المخ بدرجة تهدد حياة الفرد. ويميل لإدمان الأفيون بعض الشخصيات المميزة مثل الفصاميين والعاجزين ومضطربي الشخصية، والذين يميلون للاتجاه السوداوي ولا يتحملون الألم البدني، ويتعاطى المدمن الأفيون لتخفيف هذه الألم وللحصول بالانتعاش الذي يحصل فعلا في أول الأمر. لكن كما ذكرنا مبتدأ حلو لمن ذاقه، ولكن انظر خبر المبتدأ. متعاطي الهروين يتميز غالبا باضطراب الشخصية مع سلوك مضاد للمجتمع وتدهور اجتماعي وفشل مستمر في العمل. في الغالب بيتعاطى ايضا مع المورفين او مع الهيروين عقاقير اخرى مثل الحشيش والكوكايين والامفيتامين. تعطي حقنة الهيروين تعمل تغيرات تستمر حوالي 2 إلى 3 ساعات، بينفصل تماما عن العالم الواقعي، يقل تركيزه، يرفض الطعام، يشعر بحكة في العين والانف والذق ورغبة في الهرش، حك الجلد في الأيدي والرجلين، ولا يتحمل أي إزعاج أو أي صوت من أي مؤثر خارجي. عندما يبدأ تأثير الحقنة في الزوال يبدأ المدمن في الإحساس بالتوتر والعصبية والعرق والتفاؤف مع إفرازات من العيون والأنف. عادة ما يعاني مدمن الهيروين من التهابات الكبد والتسمم والأمراض التناسلية وجلطات في الأوردة إلى آخره. طبعا إذا تعاطى يعني جرعة زائدة سواء بطريق خطأ أو بمحاولة الانتحار ممن يأس من الحياة أو بسبب إيه؟ الشوائب السامة التي تخلط بالهيروين، واضح؟ فممكن يحصل إيه؟ تسمم حاد ووفاة فجائية. كما قلنا بعض المركبات بتاتي تخلط بالهيروين بتؤدي الى هبوط التنفس وبالتالي تفشل الدوره الدمويه ويتوقف القلب عن العمل. الهيروين في الجسم بيتحول الى مورفين، وكلا العقارين سواء الهيروين او المورفين بيطرح الى خارج الجسم عن طريق البول، ولذلك بيتم الكشف عن المورفين في تحليل ايه يعني البول. أوضحت بعض الدراسات أن الأفيونات تستطيع خلق شخصية متكاملة ذات رغبات وحاجات وقيم معينة قد تختلف كل الاختلاف عن تلك التي كان يمتلكها الفرد قبل أن يصبح مدمنا. وكثيرا ما قيل إن الناس يبدأون في استعمال العقاقير لسبب ما، ولكنهم كثيرا ما يوصلون استعمالها لأسباب أخرى مختلفة جدا. أيضا الأفيونات لها قدرة على تقليل إفرازات المخ وبالتالي تحل يعني محلها. يبدأ المدمن عادة في تعاطي الأفيون بين سن 20 إلى 29 سنة. لا تحتاج الشخصية غير السوية أكثر من 10 أيام من التعاطي المستمر لكي تصبح أسيرة العقار ومدمنة. أما الشخص السوي المترافق اجتماعيا فيتحول إلى مدمن بعد حوالي 20 إلى 25 يوم من التناول الدائم. فنوع الشخصية بيؤثر في سرعة الوقوع في أثر الإدمان. إذ لا يوجد الفرد ذو المناعة القوية ضد الأفيون، ولذلك مهما كانت الألام شديدة حتى الناحية الطبية ما ينبغيش استعمال لمدة طويلة طبعا إلا في كلام طبي يعني في حالات السرطان النهائية بس. تظهر علامات الإدمان على المدمن سريعا فتجده ضعيف البنية واهل الجسم فاقد الشهية للطعام مع ضيق حدقة العين ووجود آثار ندبات الحقن في ذراعه واضطرابات في الأطراف وضعف جنسي واضح، ثم يبدأ في الأعراض العقلية في هيئة تدهور خلقي. القيم نفسها بإيه؟ تتدهور بإضمحلال خلقي وإضمحلال اجتماعي وميل للغش والسرقة والكذب والسلوك الإجرامي بصفة عامة، وينتهي إلى السجون أو التشرد في الطرقات حيث يلتقطه بعض المجرمين ويستعملونه في أعمالهم المضادة للمجتمع بإعطاء حقنة المورفين التي تصبح الهدف الوحيد لحياته والمحرك الأساسي لسلوكه. عادة ما يلجأ المدمن في محاولته اليائسة للابتعاد عن الأفيون إلى عقاقير أخرى مثل الخمر أو الأقراص المنومة إلى آخره. يمر مدمن الأفيون بآلام قاسية شديدة عند محاولته التوقف عن تعاطيه دون علاج، وأهم هذه الأعراض الاكتئاب والتوتر والقلق والتهيج العصبي، ثم فقدان الشهية للأكل والتجشؤ والقيء والتكابد والعرق الغزير والارتعاش بكل الجسم مع إسهال قاس وآلام مباحة في كل أجزاء الجسم كأن حد بيأذبه بالسياط كهربائي مع الأرق الشديد، مما يجعل المريض في حالة يرثى لها لدرجة أنه ممكن يتطوع أقرب الناس إليه لإحضار الأفيون. ولذا الصحيح أن هذا الإنسان يعالج في المستشفيات الخاصة بالعلاج الإدماني، مش أنهم يروح يجيبوا له الأفيون عشان ينقذوه من إيه من نوبة الانسحاب. لا، المفروض هو يكون في مصحة يعني متخصصة حتى لا يتعرض المريض لهذه الآلام والأقارب لرؤية مريضه بهذه الحالة. الحالية اكتشف يعني عقار مضاد لكل مشتقات الأفيون وهو نالكسون أو الناركان، بيستعمل في الحالات اللي الشخص نفسه المدمن ينكر يقول لي أنا ما باخدش مورفين، ينكر تعاطي المورفين فبيعطى هذا العقار. فمجرد ما يعطى الناركان بيوقف أعراض الأفيون اللي هي يكون أخذها بكذا كان فعلا يتعاطى، لأن ده بيضاد عمل الأفيون فبيدور الحرة دي نفس بتضاد عمل الأفيون في نفس الوقت تكشف إن هو كان يكذب حينما كان ينكر فعطي الأفيون. كما ذكرنا الآثار السمية للأفيونات، وزي ما قلنا قبل كده إن التسمم مصطلح يطلق على الآثار التي تحصل نتيجة عطف شيء معين تؤثر على جهازين فأكثر، جهازين فأكثر من أجهزة الجسم يتسمم، فبيحصل الآثار السمية فيه هبوط في التنفس، الإمساك، تضييق حلقة العين، انخفاض ضغط الدم، كبت الشهوة، الغثيان والقيء. يقول بعض الباحثين تسبب المواد الأفيونية الشعور بالنشوة وأحيانا الاكتئاب وانحراف المزاج، كما أنها تسبب النعاس والنوم، وأحيانا يصاب متعاطي المورفين بالهياج العصبي الشديد، كما يؤدي إلى التشنجات العصبية والغثيان والقيء وانكماش بؤبؤ العين اللي هو إنسان العين، نقطة السودة فيها، هي نقطة السودة اللي في وسط العين دي سودة؟ لونها إيه؟ شفاف، هي شفاف زي الذباب بالضبط، بس عشان الغرفة اللي جوه الكورة بتاعت العين يعني مظلمة، فبالتالي تظهر لنا دي الثقب الوحيد اللي يدخل إلى داخل كرة العين، عشان كده بنشوفها سودة. تقلص عضلات المعدة والأمعاء، طبعا ده بيؤدي إلى حصول الإمساك، إفراز العرق بغزارة، وحكة الجلد، وبطء في نبضات القلب، وانخفاض في ضغط الدم. هو الهيروين لا يستخدم طبيا لخطورته الشديدة، حتى الطب ما يستخدم الهيروين بسبب هذه الخطورة الشديدة. الدكتور عادل صادق بيتكلم رحمه الله بيتكلم عن أثر الأفيون ومشتقاته على المدمن، يقول الواقع عن هذه المواد الأفيونية تنبه الجهاز العصبي وتهبطه في وقت واحد، فهي تسكن الألم وتضعف التنفس والسعال وتسبب الاسترخاء والهدوء والشعور بالنشوة أحيانا، لكنها أيضا تسبب الاكتئاب وانحراف المزاج في أحيان أخرى، كما تسبب النعاس والنوم. أحيانا يصاب متعاطي المورفين بالهياج العصبي الشديد، وللمورفين آثار منبهة مثل الغثيان والقيء وتقلص عضلات المعدة والأمعاء، فيؤدي ذلك إلى مرور الطعام ببطء في المعدة فيحدث الإمساك وتقلص عضلات قنوات الشعب الهوائية وعضلات الحالبين، ومن آثاره المزعجة القيء وإفراز العرق بغزارة والحكة في الجلد، كما أنه يبطئ النبض ويخفض ضغط الدم. والهيروين لو تعاطاه الإنسان لمدة أسبوع واحد ينتهي إلى حدوث الإدمان، وبالتالي يحدث فقدان للشهية والضعف الجنسي واضطرابات الدورة الشهرية عند النساء وتقيح في الجلد وتسمم في الدم والتهاب الكبد والتسمم والوفاة أو الانتحار. عشان يتخلص من الألم بيظن أن الانتحار هو الحل. وارتكاب جرائم السرقة للحصول على المال اللازم لشراء المخدر، وامتهان الدعارة بين الفتيات، والكسل والإهمال. المدمن يشعر بعد يوم واحد لو هو توقف عن استعمال الهيروين ووقف يوم، يعني ثاني يوم بقى بعد ما وقف يجد الضربة المريحة في الحصول على العقار، هي اللهفة كريبينج، لهفة شديدة للحصول على العقار، القلق، كثرة إفراز العرق، التثاؤب، إفرازات كثيرة من الأنف والعيون، انكماش الجلد، شعور بالسخونة والبرودة، سرعة التنفس، الإسهال، ارتفاع السكر في الدم. طبعا في مشاكل اخرى خطيره جدا سنشير اليها بالنسبه للمضاعفات الادمان، يعني لانه بيصاب بامراض معديه اخرى مثل الايد، بيجي بسبب تبادل الايه الحقن، وكما تنشر ان شاء الله تعالى. بالنسبه للحبس، 90% من أجنة الحوامل المدمنات على الهيروين بيولدون مبتسرين، يعني إيه؟ قبل تمام الحمل، وبيحصل لهم نقص في الوزن وضعف البناعة ووفاة بعد الولادة بنسبة تتراوح ما بين 30-90% من أجنة الأم المدمنة. واضح؟ فطبعا الهيروين هو الجنين بيدمن مع الأم، لأن الدم واحد يوصل للجنين عن طريق المشيمة، فهي مشتركة معاك في الدورة يعني الدموية. قد يصاب الجنين بنزيف دموي في المخ، وقد يصاب بنقص في النمو، ويصاب أيضا بمرض الصفراء التي قد يؤدي إلى الوفاة، وقد يدمن الجنين الهيروين، وتظهر عليه أعراض الانسحاب. نسبة هؤلاء الأجنة 80% من أبناء المدمنات الهيروين 80% منهم بيتولدوا عندهم أعراض انسحاب. لذلك يجب أن يعطى فور ولادته مزيلا للألم، عبارة عن صبغة أفيون أو ميثادون، ويعطى ناليكسول لمنع حدوث هبوط في التنفس. يعني ممكن يخرج العلم ويموت فورا بسبب حدوث أعراض الانسحاب، لأن الدم كان بيجيب له ذرع، فطبعا انقطع اتصاله بالأم وهو مدمن. تخيل بقى جنين مدمن مسكين، يعني أنا جلدته علي أمي. بيحصل أيضا تسمم الحمل بنسبة 10-15% في الأمهات المدمنات، تزيد في الأمهات الحوامل المدمنات الهيروين تزيد حالات الإجهاض، تزيد نسبة الولادة المبتسرة اللي هو قبل تمام 9 أشهر. بيحدث ضعف في النمو وضعف في المناعة وموت عقب الولادة كما قلنا بنسبة من 30-90% من هؤلاء الأجنة إذا لم يعالج فورا. بيحصل تشوهات في كروموزومات المجموعة الأولى للأطفال. نسبة الوفاة لما قارنوا بين أم الأجنة اللي يعني ولادوا الأمهات غير مدمنات الهيروين، نسبة الوفاة 1.6 اللي هي أمهات عاديات مش مدمنين الهيروين، 1.6 بيموتوا. في أمهات المدمنات الهيروين بتموت نسبة 5.4% بيموت أطفالهم يعني منها. طبعا ممكن يعني يتسبب للطفل ايضا عن طريق الايه الرضاع، وان كانت في دراسات اكيده على هذا، بس يكون في نسبه حتى لو بسيطه تتسبب الى الطفل عن طريق الرضاع. اما اسباب الوفاه بتعاطي الافيون فبتكون ايه جرعه زائده، واستعمال الابر غير المعقمه يؤدي للاصابه بايه بالتهاب الكبد وتسمم الدم والايد والتهاب بطانه القلب. الجهاز الوعائي يعني قد ينهار جهاز القلب الوعائي بسبب الحساسيه ضد الماده التي يحقن بها المدمن، وخاصه المواد التي تخلط بالافيونات. ادمان الهيروين يسبب ضعفا جنسيا لانه يثبط الغدد التناسليه عن طريق تثبيط الهرمونات المنميه في الغدد التناسليه التي تفرزها الغده النخاميه. بالنسبه للمراه ايضا يسبب اضطرابات كاضطراب في الدوره الشهريه وضعف يعني الرغبه ونحو ذلك. اما العلامات النفسيه عند متعاطي الافيون فهي الشعور بالسرور او الشعور بالضيق مع التبلد والبطء الحركي. اما العلامات العصبيه فهي التضييق الشديد في حدقه العين او اتساعهما بسبب نقص الاكسجين الذي يصاحب زياده الجرعه. والنعاس وعدم وضوح مقاطع الكلام، اضطراب الحكم على الامور. وبالتالي اضطراب الحكم على الامور يترتب عليه فشل الشخص في العلاقات الاجتماعيه، وفشلوا في أداء عمله الوظيفي، وفشلوا في تحمل المسؤوليات. نقص حدة الرؤية البصرية والإمساك وعدم الإحساس بالألم. عند تعاطي جرعة المورفين عن طريق الوريد قمة التأثير الذاتي للفرد تحدث خلال دقائق، ويظل تأثيرها إلى من 4-6 ساعات. أكثر مضاعفات الأفيون الإنسنان في المواد الأفيونية، ويظهر صورة غيبوبة وهبوط حاد في ضغط الدم، وتضييق حدقة العين، وخمود التنفس مع احتمال الوفاة بسبب توقف التنفس. طبعا ده بيعالج بالنالوكسول أو نالورفين أو ليفالورفان، خاصة إذا اتلحق المخ قبل ما يتلف، لأن الأكسجين لو انقطع عن المخ فترة معينة ممكن يتلف المخ خالص. فممكن يضعوا في هذه الأشياء، عشان كده لازم يروح لإيه؟ لمركز علاج تخصصي فورا يلحقوا من التسمم. يتطور التحمل أو الإطاقة، ثم يؤدي إلى ظهور أعراض الاعتماد النفساني والاعتماد الجسدي للأفيون، وتختلف شدة الأعراض باختلاف نوع المادة يعني، فتكون هذه الأعراض أشد وطأة في الهيروين وأقل منها في حالة المورفين، ويليه في الأقلية المتريدين، ثم يأتي الكودين الذي يعتبر أخف وطأة. كما تعتمد أيضا أعراض الحرمان على جرعة وزمن تعاطي المخدر وشخصية المدمن وحالته يعني الصحية. طيب في أمراض أخرى غير أعراض الاعتماد النفسي والاعتماد البدني، في أمراض أخرى تتعلق بطريقة التعاطي أو غيرها، زي مثلا أمراض متعلقة بالعدوى، بتنتقل العدوى أمراض خطيرة جدا من خلال طرق التعاطي، مثلا المواد المغشوشة.